هو الذي جعل نفصل الآيات لقوم يعلمون. Ah!

شفعاؤنا لَئِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ شباب الأرض مما يأكل الناس والأنعام فبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا فأنا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا قل هل من شركائكم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين

يا Whoa! لا تردي ذلك لمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم Yeah.

كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا آتيت حتى يروا العذاب الأليم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى وما كان لنفس أن وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ